الآن المؤلف رحمه الله عطف على هؤلاء المبتدئة، فبدأ بالجهمية لأن البلاء كل البلاء فيما يتعلق بالصفات منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.